انه سمع كلمة سو غير مقصودة. قال له حلو، خد يا سالم، خد يا سالم. نظري لي في غضب وقال له يا شيطان انا كنت فكرك ملاك اترك من الاشرار. نظري لي في غضب وقال له يا غدار يا غدار انا كنت فكرك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك اترك من الاشرار. كلام اللي بتقوله يا جاسر؟ لا جاسر بلا ذكر، تناسي نفسك جاي في غيابي وتقول لك الشوق والغرام. ها انت اللي بتقول كده؟ ازاي تقول كده؟ ده انت اخويا جاسر. قال له امشي اطلع بره، وما صدق انه لقى ثغره. بقى سالم بكى وقال له ليه تظلمني ليه من غير دليل وظلمتني وانا البريء وتركتني حاير ذليل. سالم بكى وقال له ليه ظلمتني من غير دليل وتهمتني وانا البريء وسبتني حاير ذليل. سالم مشايخي يا عين والدمع سايل عالخد، اما اخوه جاسر عني وقلبه بقى زي الحديد. لما اخوه جاسر عني وقلبه ده زي الحديد للدار مشايبك يا عين، للدار مشايبك يا عين، والدمع سايل من عيني عالدار مشايبك يا عين، والقلب حاير في اللي كان والدمع سايل من عيني بيقول عجيبة يا زمن عجيبة، بيقول عجيبة يا زمن عجيبة، بيقول عجيبة يا زمن. إلى أخ لما يخون أخوه يبقى خلاص مفيش امان. مشى سالم محتار في امر اخوه، ازاي جاسر يظن فيا لغاز الحد؟ وروع على الدار وكان يتهيأ له لو كان اخوه موته كان اهول له من انه يتهمه وظنه فيه ظن سيء، ما يعني طول عمره بريء. فوصل للدار خبط، مين؟ افتحوا يا نادية. وساعة ما نادية فتحت الباب لقت الدموع في عينيك لسه ما نشفتش. سالم انت بتعيط؟ لحظة عليك زوجته الحيرة قالت ايه في ايه جرى يا حبيبي القلب ساكت ليه؟ لحظت عليه زوجته الحيرة قالت ايه في ايه جرى يا حبيبي القلب ساكت ليه ساكت ليه ساكت ليه ساكت ليه ساكت ليه وحكى لغى علي الجارة قالت له خايفة عليك أخوك ده ظالم وأنا شايفة الأسى في عيني. مش قلت لك يا سالم ما كانش له لازمة؟ اسمع شوف قال له هو ايه. هل سلمي جاية وفية تسلمي من المعتدي ربنا بالسر عالم لا سوى ابدا معين. هل سلمي جاية وفية تسلمي من المعتدي ربنا بالسر عالم لا سوى ابدا معين. واللي يبغي الشر لازم ربنا يحاسبه في يوم غا يندم دمك ما يندم رح يعيش عذاب ويلو. هما لسه في الكلام ده كان حضر جاسر اخوه. ما بتقول له مش جالك كلامي وحتعمل ايه بعد كده؟ قال لها اتهمني وانا البريء انصاف زوجته هي اللي مربياني. شوفي بيقول لي ايه. هما لسه في الكلام ده خبط الباب قالت يا ترى مين؟ ما تفتحش الا يكون جاسر اخوك. قال لها ولو يكون جاسر اخويا هيعمل لي ايه يعني؟ يمكن يأذيك ولو قتلني برضه هقول له زي ما قال قابيل لاخوه هابيل بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. ساعة ما نزل سالم كان فعلا أخوه اللي موجود. أول ما شافوا جاسر بكى جاسر بدموع التمساح. ما فيه ثلاث أصناف في الدموع. فيه دمع بيكون عن مأساة وفيه دمع بيكون فرح وفيه دمع بيكون دمع صادق وفيه دمع رابع اسمه دمع التماسيح. واحد قدام منك كده يبكي ويقعد يعيط وتفكر يغرك عياطه ودموعه لكن هو كده عنده إفرازات معينة للدموع بتنزل ما يغركش هذا الإنسان. أول ما سالم شاف أخوه جاسر بكى قال له الله الله الله الله بتعيط ليه؟ عيط الثاني برضه وارتمى في حضنه قال له معلش يا سالم سامحني انا جرت عليك لكن اعمل ايه غصب عني انا كنت تعبان. اسمع يا سالم قال له عايز تقول ايه؟ قال له انا نسيت ما اقول لك حاجة. نسيبي خلاف في وادي الغار ابنه بيتجوز النهاردة وعايز اخدك معايا. تاخدني معاك؟ مش معقول لاول مرة هتاخدني معاك في مكان؟ قال له مدام رغبتك ما قولش غير طيب صدق كلامه عشان قلبه سليم. طيب طيب طيب طيب طيب وانا عمري سالم يفكر الا في الطيب. قال له مدام رغبتك ما قولش غير طيب. قال له مدام رغبتك ما قولش غير طيب. مشى معاه الفتى سالم ومش ناوي بأن أخوه الشقي مش ناوي على الطيب. وصلهم لوادي الغار وصلهم لوادي الغار واستقبلوا بالأشرى قالوا يا ألف سلام وحلت الأنوار. قالوا يا ألف سلام وحلت الأنوار سالم يا ابن الله يا عالي في المجدار. والكل خد له مكان الله يسمع طرب أنوار. الله والكل خد له مكان الله الله اسمع طرب الوقت الله سلم لوحده بعيد الله وسبحته في الايد الله يقرا الورود ويزيد الله والقلب راضي سعيد دستونه جوه الكوب سايل بقى المشروب دستونه جوه الكوب سايل بقى المشروب يابا يابا خلى فؤاده يغيب. البخيل من يسمع ذكر الحبيب النبي ولم يصلي عليه. صاحبنا خد له جانب لان منظر الناس الموجودين مش عاجبه ومسك سبحته في ايديه وقعد يسبح اسم الله وقاعد بعيد وسبحته في الايد يقرا الورود ويزيد والقلب راضي سعيد دسوله جوه الكوب سايل مع المشروب خلوا فؤاده يغيب. كان عقله غاب بعد ما شرب الشراب يا عين في الوقت ده كان اخوه جاسر عمر اتنين عالبحر اخدوه وكانوا عصدهم يرموا عالبحر اخدوا وكانوا عصدهم يرموا كان ذنبه ايه في اللي كان هذا الفتى المسكين. جر يالا جر يا ده تقيل كده زي الرسخة مع انه يا اخي الانسان كان يشوفه ايه ده الشال بالعجل. مين اللي هناك؟ يا نهار يعلم به ربنا في واحد بينادي علينا سيبه اجري. اتاري صاحب الصوت ده كان صياد اصيل ماشي على حاله وراضي بالقليل قعد يفوق فيه ورش الماء عليه. انا كنت فين؟ الفرح راح فين؟ انا كنت بشرب كوبايه شربات لقيت نفسي غيب. فين اخويا جاسر؟ فين الناس اللي في الفرح؟ قالوا الناس مين يا ابني؟ ده انت على نياتك يا ابني. ما فيش ناس، انا ما شفتش غير اتنين كانوا جايبينك علشان يرموك في البحر. لولا لحقتك قلت مين ده وطلعوا يجرم كان زمانك بقيت في خبر كان. قال له عملها اخويا جاسر. قال له جاسر مين؟ سالم يا عيني سرح مع اللي عملوا أخوه. والدمع منه صراخ صراخ صراخ صراخ صعبان عليه من أخوه صعبان عليه صعبان عليه صعبان عليه من أخوه. حكى الحكاية على الصياد بقى حيران بقى حيران بقى حيران. والعجيبة يا ناس والله عجيبة يا ناس والله عجيبة يا ناس في أخي كره أخوك سالم يا عيني السرح يبكي في أمر أخوه والدمع سال على الخدود صعبان عليك صعبان علي صعبان علي صعبان علي صعبان علي صعبان عليك من أخوك. حكى الحكاية على الصياد بقى محتار وقال عجيبة يا ناس فيه أخ يكره أخوه لكن مدام سالم قلبك بقيت سالم قال له مدام سالم قلبك بقيت سالم تعالى يا سالم انت حدايا قلبك بقيت سالم تعالى يا سالم انت حدا يا ضيف وزدك بقربك نور وانا بيك سعيد بالسرور وزدك بقربك نور وانا بيك سعيد بالسرور تعالى زدني نور ما تقولش اني ضعيف تعالى زدني نور ما تقولش اني ضعيف قصد الكريم لو جاد بما عنده يغلى الزاد قصد الكريم لو جاد بما عنده يحلى الزاد ربي السما جواد وصى بكرم الضيف قال له يا ابني انت زعلان من ايه ولا يهمك يا سالم انت حدايا هنا ضيف ومدام انت قلبك سالم ربنا حيسلمك سلمها لله يا سالم تسلم وما يهمكش ابدا والظالم له يوم يا سالم تعال يا ابني قال له فين قال له انت حدايا ضيف ازداد بقربك نور وابقى سعيد مسرور تعال زدني نور يا ولدي ما تقولش اني ضعيف أصل الكريم لو جاد بما عنده يحلى الزاد يا ابني رب السما جواد وصى بكرم الضيف أخذ الصياد سالم عنده ياما أسبوع بالكامل كل ما يجي علشان يمشي سالم قل له والله لازم تفضل عندي كمان النهاردة يا سالم ده أنت من يوم ما جيت وكل ما روح أصطاد في البحر الرزق يزيد في الشبك ده أنا كنت بقعد اليوم بحاله يا دوبك يجي اكلتين لكن دلوقتي الخير زاد مش عارف ليه بوجودك طبعا ولو مشيت يا سالم الخير ده حيروح معاك قال له بس زوجتي تقلق عليا قال له بس مسيرها تيجي تدور عليك قال له استنى لما زوجتي تدور عليا ازاي قال له طيب كمان النهارده وسيبنا سالم مع الصياد ويرجع كلامنا الجاسر وصل البلد فنادت عليه قالت له امال سالم راح فين قال لها سالم طب وش عرفني سالم سالم يا نادية مشى من ساعة ما كان معايا في الفرح مشى معاك سالم مشى قال لها ايوه مثل عليها وفاكر الكلام حيخي مثل عليها وفاكر الكلام حيخي وجي كشفها وعرفة ان ده تمثيل مثل عليها وفاكر الكلام حيخيل ويجي فكري عرفة كشفة وعرفة ان ده تمثيل راحت تفكر وباتت تبكي طول الليل قالت وايه العمل يا رب دبرني لازم ادور على سالم بأي دليل عملت وإيه العمل يا رب دبرني. لازم أدور على سالم بأي دليل. مشت تدور على سالم سواح ليل ونهار والدمع سال أنهار لغاية ما وصلت على البحر فتقابل معاها عمك صالح الصياد. قال لها يا بنتي مالك يا صبية ماشية تبكي رايحة فين يا صبية؟ قالت حبيبي اللي غاب عني وسابني في نار عمال ادور عليه والقلب بقى محتار العقل بقى محتار محتار. اسمك ايه يا بنتي؟ اسمي نادية. الله، هو انت نادية؟ يبقى زوجك بتو سالم؟ قال لها يبقى أنا الأول. على إيه يا عم؟ قال لها أنا الأول يا نادية يا أصيلة الخال. وتهنى سالم بقربك بعد صور ما طال بعد صبره بطال بعد صبره بطال. قالت وفين هو؟ وديني يا عم اوام عايزه اشوفه ولو تاخد عيوني يا خال. الحمد لله يا سالم، ربنا سبحانه وتعالى اكرمك ونادية بقت جنبي منك اهي. هتفضلوا عندي في رحابي هنا شهرين. شهرين ويوم عدوا اوام من السعادة والحنان. شهر ويوم عدوا اوام من السعادة والحنان. واستأذنوا سالم وياد المدة فاتت من زمان. السعادة والحنان. شهر ويوم عدوا اوام من السعادة والحنان. واستأذنوا سالم ويقال المدة فاتت من زمان. قال له يا ولدي كمان يومين علي نورت المكان. قال له يا ولدي كمان يومين علي نورت المكان. وهم لسه في الكلام سالم ندى من عزمه. وهم لسه في الكلام سالم ندى من عزمه. وهم لسه في الكلام سالم نادى من عزمه. الشر وكل قال له سلامتك يا أمير من كل شر وكل سالم يا عين نم عالفراش ولا فيش طبيب عارف دواء لما أراد رب العباد كان الأجال أخذ مدى قال وانتهى أجله وشوف شوف الاتغام اللي حتنحط فيه جنادية شوف خد بالك سالم الجماعة اللي راحهم وسألهم رمتوه في البحر قالوا له أيوة شوف حتوقع ازاي وشوف حيبقى وضعها ايه فبصيته كده بعد الراجل ما دفنه تحت النخلة قدام منه وبكى عليه عمك صالح الصياد وزوجته ونادية قالت ايه كده في لمح البصر راح القمر يا عين كده في لمح البصر راح القمر يا عين واحنا في ساعة سفر بعد واروح على في بعد واروح على في بعد واروح على في بعد اروح على في مالي سواك يا إلهي العرش صبرني واللي سبق في الكتاب لازم تشوف العين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني بالدمع وافين يا عين يا عين يا عيني بالدمع وافين يا عين يا عين يا عيني بتقول كده في معاد السفر راح القمر يا عين كده في لمح البصر راح القمر يا عين واحنا في ساعة سفر بعد واروح على فين مالنا سواك يا إلهي العرش راعينا واللي سبق في الكتاب لازم تشوفه إلا عين نادي يا رجع عالديار ثاني جذلة وانكسار نادي يا رجع عالديار ثاني جذلة وانكسار وسأل غجاسر كنت فين رجع وجايبة معاك عار دي نادي يا رجع عالديار في عيني غزلة وانكسر وسأل غجاسر كنت فين رجع وجايبة معاك عار قالت له عمري ما خنت اخوك وربي عالم باللي صار قالت له عمري ما خنت اخوك وربي عالم باللي صار شوفوا يا ناس عجب الزمان الخينة على لك أمان شوفوا يا ناس عجب الزمان قالت يا ناس عندي الدليل ورب عالم باللي كان قالوا الغوارينا الدليل خدينا ورينا المكان صلى على رسول الله. نادية لما رجعت على الدار فنادى عليها جاسر وقال لها كنت فين يا نادية قالت له كنت عند اخوك سالم، قال لها نكته دي سالم؟ لقيت سالم يا ناديه؟ قالت له ايوه لقيته. فين؟ عند عم الشيخ صالح الصياد. فين الشيخ صالح الصياد؟ قالته على البحر. طبعا هو عارف ان اخوه ارتمى في البحر، وهي بتقول له عند اخوه ما يديني الحياء والكبر. لا يقدر يقول لغا لا ده انا اخويا مات ورميته في البحر، ما يقدرش يقول كده، هيحط نفسه في سيم وجيم، وفي الوقت نفسه مش قادر يكذبها، ضربها ولا كذابه، لا ده مش اخويا، ده اللي في بطنك ده مش من اخويا ابدا. قالت لهم عندي الدليل وربي عالم باللي كان. فالناس الطيبين قالوا لها يا بنتي ممكن تبرئي نفسك؟ قالت لهم ايوه. فين سالم يا بنتي؟ قالت لهم على شط البحر عند عم الشيخ صالح الصياد تحت نخله، هتلاقوه مدفون هناك. قالوا لها على كل حال خليك ورا الكذاب لغايه باب الدار، يلا بينا. ومشوا معاها لغايه ما وصلت الى المكان اللي فيه الصياد. شوف الحكم، شوف البريء اللي احيانا تبقى الاتهامات كلها ضده ومش عارف يبرأ نفسه. نسيبنا دية والرجال ناشيين، ويرجع كلامنا لعمك الشيخ صالح. طبعا الارض اللي كان فيها مش ملكه، ملك راجل قال له اقعد فيها. فلما علم صاحب الارض بان عمك الشيخ صالح جاء عند راجل غريب ودفنه تحت النخلة، قال له خد يا عم الشيخ صالح بقى ده الجميل اللي انا عملته فيك، بقى اعمل معاك جميل يا راجل واديك ارضي تقعد فيها. قال له وسعتك في ارضي عشان تعيش فيها، ترجع بالصيد. قال له وسعتك في ارضي عشان تعيش فيها، ترجع بصيدك ولك عشة تنام فيها، جعلتها مقبرة تدفن غريب فيها، عزل وسبغة أوام ملكش عيش فيها، ملكش عيش فيها. يلا وطرد الراجل من هنا. كانوا الناس جم مع ندية على فين المكان، ايتهم العيشة كانت هنا. ها هتبدأي بقى تلعبي بينا ولا ايه يا نادية؟ طيب سلمنا ان العيشة كانت هنا وصاحب العيشة خدها ومشي، طب فين النخلة؟ قالتهم النخلة دي افحت يا ابني، فحتوا متر واتنين وتلاتة ما لقوش حاجة. ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها، ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها. فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها. فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ محتارة تعمل ايه ولا ترد بيه؟ محتارة تعمل ايه ولا ترد بيه؟ يا رب يا ستار يا عالم الأسرار، يا رب يا ستار. ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها. ها مش ده المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ محتارة تعمل ايه ولا ترد بايه؟ يا رب يا ستار يا عالم الاسرار، مادام كده يرضيك يا رب راضي بي. انا سيبك من الكلام ده، قال لهم سيبوني اشفي غليل فيها، لازم اضربها. وريح عليها هو عاوز يضربها، قال لي خايف يكون ايه تكون عارفه سر، لانه بتقول له انا قابلت اخوك وشفته عند الصياد وعلى البحر، وانت عملته خليت مع اخوك، فهو عاوز يعملها حلوانه في سلوانه ويقضي عليها. فرد راجل من الناس الطيبين قال له ذنب الجنين ايه اذا انت قتلت امه؟ اللي في بطنها ده ذنبه ايه لما تقتلها هي؟

راحة شوية في بوصلة تانية جاية والليلة حلوة نية مليانة بلا نوار. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.